بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com